قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل فصبر جميل فصبر جميل فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العزيز الحكيم واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا وإنا لصادقون عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وتولى عنهم وقال يا أسفا وقال يا أسفا على يوسف وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت وبيضت عيناه من الحزن وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم تذكر يوسف حتى تكون حرضا أعلم من الله ما لا تعلمون قال إنما أشكو بثي وحزني فتحسسوا من يوسف وأخيه قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله

وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفلنا الكيل وتصدق علينا فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين إن الله يجزي المتصدقين قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة صدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن بذكر المصطفى تحيا القلوب وتغتفر الخطايا والذنوب. نبي كامل الأوصاف تمت محاسنه فقيل له الحبيب اللهم صلاة وسلاما دائمين متلازمين عليك سيدي وحبيبي ونور قلبي وجلاء همي وحزني سيدي يا رسول الله. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، طابت أنفسنا واطمأنت قلوبنا بالذي هو خير. آيات الله البينات والتي كانت من سورة يوسف وكانت بصوت العلم القرآني الكبير قارئ الشباب الأول ونجم شباب الجيل والمقيم بمدينة طنطا فضيلة القارئ العلم الشيخ محمد عبد الرحمن الخولي، نقلة وذيعت على مسامح حضراتكم من إحدى وحدات إذاعاتنا المحلية والأنوار الكهربائية ومحطات الديزل الفخمة العالمية كبرى وأولى مقاولي الفراشة الذهبية الشهيرة عبر أنحاء جمهورية مصر العربية تحت إدارة الباشمهندس طه علي أبو سلامة المقيم بفيشة سليم مركز مدينة طنطا بمحافظة الغربية، الخدمة الفندقية الممتازة المتميزة الشهيرة عبر أنحاء الجمهورية تطلب تحت إدارة المتر محمد عبد المنعم أبو لاشينا المقيم بمحلة منوف مركز مدينة طنطا بمحافظة الغربية. كل هذا رتب لكم عبر كاميرات الباشمهندس محمود أبو عيشة صاحب الموقع الإسلامي الكبير على شاشات التواصل الاجتماعي يوتيوب. اخوتنا اخوة الايمان والاسلام، في ليلة التكريم التي اقيمت للراحل الكريم المغفور له باذن الله تعالى عميد العمد بمحافظة الغربية الحاج يوسف مصطفى عبد الدايم، يتقدم الاستاذ محمد يوسف مصطفى عبد الدايم وجميع الاسرة الكريمة الى السادة القيادات التنفيذية والشعبية وعمد ومشايخ البلاد والسادة اعضاء مجلس الشيوخ ومجلس النواب ولكل من اتى ليتقدم في هذا الصراديق بواجب العزاء بالشكر والتقدير. ايها السادة، شكر الله سعيكم جميعا وللفقيد الرحمة والمغفرة.